الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، ما الحكم لو جمع معها قضاء رمضان؟ بمعنى أنه جعل قضاء رمضان في اليوم 13 14 15، أفيثاب بالأجرين؟ الجواب، المتقرر عند العلماء أن العبادات إذا اجتمعت أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى، والأولى فصلهما. وهنا قد اجتمع عبادتان من جنس واحد، أي صوم وصوم، وكون الصوم الأول فرضا والثاني نفلا لا يضر في التداخل، وفي وقت واحد. فحينئذ إذا نوى بصيامه هذا القضاء وأنه من أيام البيض، فإنه يكتب له الأجران إذا قبل الله عز وجل صيامه، تخريجا على هذه القاعدة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.